إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام للقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نبدأ بهذا الاتصال. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. إذاعة القرآن. تفضل يا أختي، سؤال على الهاتف. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن والدتها كانت متزوجة قبل والدها وتوفي عنها زوجها الأول عمرها 20 سنة. تقول إن والدتها جهلا منها لم تحد عن زوجها الأول، هل عليها شيء الآن؟ ليس عليها شيء. الإحداد إنما هو بذلك، بأن تتجنب الزينة وتتجنب لباس الشهرة وما أشبه ذلك، وهذا تابع للعدة. عدة المتوفى عنها 14 أيام تحد فيها، فإن كانت حاملا حدت مدة الحمل سواء كانت قصيرة أو طويلة، فإذا مضت المدة وهي لم تحد مضت عليها الأربعة، وهي تتجمل وتلبس الحلي وتتخضب وتتطيب، فلا أقول لها إنها معذورة بالجهل، ولا يلزمها قضاء ذلك الإحداد. نعم، أحسن الله إليكم يا الشيخ. في سؤال آخر أختي؟ شكرا أخي. حفظك الله، نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها اعتمرت وقيل لها إنه لا يجوز لك أن تقصري لأخواتك أو من معك حتى تقصري شعرك أنت وإلا تبطل عمرتك، فهل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح. يجوز لها أن تقصر قبل أن تقصر لنفسها. إذا انتهوا مثلا من العمرة وكانوا عند المروة ومعها مقص، فقالت لابنتها هلما أقص من شعرك، فقصت من شعر ابنتها ومن شعر أختها ومن شعر رفيقتها قبل أن تقص من شعرها نفسها، فلا حرج في ذلك ولا دليل على أنها تمتنع حتى تقصر نفسها. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول صاحبه: عندما يصطف الناس للصلاة فما هو الوضع الصحيح للقدمين حفظكم الله؟ العادة أنه يضع كل قدم على حدة، يمكن أن يفرج بين القدمين بقدر شبر نظرا إلى أنه بحاجة إلى ذلك. وبعض الناس أنا مثلا فخذه ضخمين قد يفرج أيضا بين قدميه قدر ذراع، ولكن ألا يضايق من إلى جنبه، ولا يلزمه أن يمس بين قدميه، ولا يلزمه أيضا أن يمس أقدام الذين إلى جنبه. نرى بعضهم إذا صف إلى جنبه فإنه يمد رجليه حتى يلصقها بكعب الذي في جنبه عن يمينه والذي عن يساره، ويتأولون الحديث الذي عن النعمان فيه: حتى أن كان بعضنا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بصاحب منكب صاحبه. وهذا إنما أرادوا به المبالغة في التراص وعدم جاهل فرج بين الرجال، لأنه جاء بالحديث الأمر بأنهم يتراصوا، وقال: إني أرى الشياطين تدخل بينكم كأنها الحذف. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: ما حكم استخدام القلم أو الساعة من الذهب؟ لا يجوز للرجال أن يلبسوا ساعة ذهب ولا خاتم ذهب ولا قلما من ذهب ولا نظارة من ذهب، كما لا يستعمل آنية الذهب حتى فنجان القهوة أو فنجان الشاهي لا يجوز أن يكون من ذهب أو يكون محلا من ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنها عن ذلك لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحابهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ونزع خاتم من ذهب من الرجل ألقاه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها بيده، فكذلك كل أواني الذهب لا بأس أنها تتحلى بالذهب كقلادة أو قرط أو خاتم أو أر، ولها أيضا أن تلبس ساعة من ذهب لأنها من جملة الحلي من جملة الأسورة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول الحديث في دورة المياه كان يقول تعال خذ هذا أعطني هذا شيء من هذا القبيل، ما حكمه حفظكم الله؟ إذا كان في حالة جلوسه لقضاء الحاجة قد كشف عورته للتبول أو للاستنجاء فإنه يتكلم إلا لضرورة، إذا سئل فإنه يقول لا أو يقول نعم عند الحاجة يتنحنح. وأما إذا انتهى من الاستنجاء وبدأ في الوضوء غسل الوجه والمضمضة ونحو ذلك فلا مانع من أن يتكلم. هي تقول فضيلة الشيخ إذا كانت تغسل مثلا صغيرا أو كذا وكانت تقول له اجلس تعال من جهة اليمين إلى آخره، فتقول ما حكم مثل هذا الكلام؟ إذا لم تكن كاشفة للعورة وإنما تنظف ولدا لها طفلا صغيرا تغسل محاشمة فلا بأس أنها تكلمه أن قم أو اجلس أو تقدم أو تأخر، لا مانع من ذلك. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول ما حكم استخدام قلم الفضة بالنسبة للرجل؟ قد يجوز ذلك للحاجة إذا ما وجد إلا هو، تكون مثلا يكون استعماله لأجل الكتابة لا لأجل قيمته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ معك الله يحفظك، تفضل. نعم. الاكتتاب في الشركة العربية الشيخ يجوز الورق؟ ينظر فيها إذا كانت جميع مساهماتها كلها من المساهمين وأعمالها لإنتاج الأوراق فلا مانع ولا بأس بذلك، وأما إذا كانت تقترض بأرباح وبفوائد تأتي للبنوك تقول أعطنا يا بنك 100 مليون ونردها عليك ونزيدها فهذا ربا، أما إذا كانت تقول يا بنك ساهم معنا ويا تاجر ساهم معنا واخضع للذبح والخسران فلا بأس بذلك. أحد المشايخ يا شيخ الله يجزاك خير يقول أنها اقترضت قروض ربوية بسيطة فأجاز لتطهير المال يعني إخراج 5%، هل هذا صحيح؟ والله ما ندري عاد، يمكن أنه تأول وقال إذا كانت بسيطة قليلة بالنسبة إلى رأس المال قد يتسامح في ذلك ويكون المساهمون يخرجون نسبة يسيرة مقابل تلك النسبة الربوية التي اقترضتها يعني ك5% من الأرباح. الله يجزاك خير يا شيخ، شكرا. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ اتصال آخر. نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إذا وضعت الحنة على رأسي تقول ثم وضعت كيس نايلون فوضعت بعدها الغطاء على رأسها عندما تتوضأ مرة أخرى للصلاة هل يكفي المسح على هذا الغطاء أم لابد من مباشرة الشعر؟ إذا وضعت هذا الحنة وهي على طهارة قد توضأت وضوءا كاملا ثم وضعت هذا الحنة ثم وضعت فوقه خمارا يمسكه على الشعر. في هذه الحال إذا أردت أن توضأ مرة ثانية مسحت فوق الخمار، لأنه ورد أنه يجوز للنساء يمسحن فوق خمرهن إذا كانت ساترة للرأس كله، أو تستر تمسح بعضه الذي عليه الخمار وتمسح الثاني الذي هو ظاهر. أما إذا وضعته وهي ليست متوضئة فلا بد أنها تمسح عليه مباشرة. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أيضا تسأل الأخت تقول بالنسبة للمرأة الحائض هل لها أن تقرأ في مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله أو لتراجع حفظها؟ إيه صحيح أن كتب التفسير لا بأس أن تقرأ فيها الحائض سواء عن تفسير ابن سعدي أو غيره، لكن هذا التفسير طبع في مجلد واحد نعم مع القرآن نعم. جعل القرآن معه في صفحاته وجعلها مثلا لا يجوز أن تحمله، ولكن الطبعات التي فيها قطع من التفسير كل قطعة من مجلد لها أن تقرأ فيه، أن تقرأ في التفسير وكذلك تقرأ الآيات كما تقرأ الآيات التي في الكتب التي فيها قرآن. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تسأل تقول عندما يشتكي شخص ما على شخص ما قد آذاه ويعني عمل له ما يسيء إليه، إذا تكلم على هذا الإنسان وقال فيه كذا وكذا فهل هذا يعد من الغيبة؟ لا يعد من الغيبة إذا كان صادقا، يقولنا الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستهت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فبدأها بالمتظلم، فإذا كنت مظلوما من قبل فلان واشتكيت سواء على الحاكم أو على أهله أو على من يعرفه حتى تحذره منه ألا يتعامل معه، ففي هذه الحال ما تعتبر مغتابا له بل تكون متظلما مظهرا لظلامته. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول النفقة على الأولاد هل حقا هي مثل الصدقة؟ إيه إن شاء الله على حسب النية، إذا أنفق محتسبا. هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها ذهبت للحج ولله الحمد لكنها في الطريق أجهدوا لأن السيارة ربما كان فيها شيء من العطل وغير ذلك، الرحلة كانت طويلة. تقول لما بدأنا الطواف كنت أطوف لكنني لم أكن أدري ماذا أقول من شدة التعب والإرهاق، وكذلك في السعي. تقول هل حجها بهذا صحيح حفظكم الله؟ يظهر أنه صحيح، يمكن أن هذا الطواف هو طواف القدوم، ومعلوم أن طواف القدوم سنة وليس بواجب، وإذا كانت سعت بعده فهذا السعي يعتبر أيضا سعي الحج إذا كانوا مفردين أو كانوا قارنين. وبكل حال ما دام أنها كملت الطواف وكملت السعي ولو كانت مرهقة ولو كانت شبه مغمى عليها أو نحو ذلك حصل الطواف وحصل المطلوب وقبل إن شاء الله. فضيلة الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول إنها حج، هي التي سألت قبل قليل، تقول أيضا في عرفة الأمر نفسه خرجنا من الساعة 6 إلى الساعة 3:30 وأرهقنا كثيرا، رأت شيئا من الكدرة معها ولم يكن في أيام دورتها في عرفة قبل أن تتوضأ، فهل هذا يؤثر على صلاتها في المغرب والعشاء في مزدلفة أم لا؟ ثم سؤالها الآخر تقول في يوم العيد لما انتهت من الطواف الإفاضة ووصلت إلى منى وبعد ما رمت الجمرات تقول إنها رأت الدم ولا تدري هل هو من التعب والإرهاق أم أنه، علما بأنه ليس في أيام دورتها، تقول هل حجتها بهذا صحيح أم لا؟ نرى إن شاء الله حجتها صحيحة. بالنسبة إلى ذلك الدم القليل الذي رأته في عرفة لا يعتبر لأنه في غير زمان ولأنه تذكر أنه ليس بدم طبيعي كثير، إنما هو شيء يسير. ثم كذلك توجه من الساعة السادسة إلى الساعة الثالثة، بمعنى أنهم مكثوا بالطريق 9 ساعات، هذا لا شك أيضا أنه يسبب إرهاقا. كان الأولى أنهم يصلون بالطريق المغرب والعشاء، لأنهم قد فاتهم ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا في آخر الليل، فمعنى ذلك أنه فاتهم أذان الوقتان، وكان الأولى أن يصلوا بالطريق. ولكن إن صلوها بعدما وصلوا إلى مزدلفة، أو صلوها قبل أن يسيروا من عرفة، أو صلوها بالطريق المغرب والعشاء، فلهم ذلك. نعم، هم صلوها عموما في وقت العشاء قبيل الفجر يا شيخ، يقولون آخر الليل. نعم. طيب أختي الكريمة، الشيخ يجيبك يقول إن شاء الله حجك صحيح والحمد لله وتقبل الله منه ومنك. شكرا الله. لك، الله يحفظك. نأخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم تكرار السور القصيرة، مثلا قل أعوذ برب الفلق يكررها في كل صلاة؟ لا بأس بذلك، يجوز في هذه السور القصيرة أنه يقرأ في الركعة 3 سور أو 5 سور في ركعة واحدة، ثم في الركعة الثانية يقرأها يكررها أو يقرأ غيرها. كذلك أيضا يقرأ في هذا اليوم 5 سور في الركعة، أو 10 سور أو 20 سورة مثلا، يقرأها في هذه الصلوات فروضا أو نوافل ويكررها في اليوم الثاني. ويجوز أيضا أنه يكرر في الركعة الواحدة سورة 3 مرات أو غير أو أكثر أو أقل، فلو قرأ مثلا سورة قل يا أيها الكافرون الركعة الواحدة 3 مرات أو 4 مرات، كل ذلك جائزا، يدخل في قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. سؤال الثاني. نعم. فضيلة الشيخ، تسأل الأخت تقول: بالنسبة للنوم، هل الأفضل أن يكون على الجنب الأيسر أم الأيمن؟ هي الأفضل أن يكون على الأيمن، ولكن يجوز على كليهما، لأن النوم عبارة عن الاضطجاع على الجنوب. والله تعالى أطلق في قوله تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فلم يقل على الجنب الفلاني. طيب، السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. غفر الله لك يا شيخ، عندي سؤال الله يجزاك خير. تفضل. يا شيخ، إذا كان الإنسان في السنة القبلية للصلاة ثم أقام الإمام، متى يقطع الصلاة يا شيخ؟ والله الأولى أنه يتمها خفيفة، إذا كان قد صلى ركعة أو قريبا منها أنه يخفف الركعة الثانية ويتمها حتى يدرك الركعة. يجوز أنه يقطعها إذا خاف أن تفوت الركعة، فأما إذا كان يؤمل أنه يدرك الركعة كاملة فيتم الركعتين أو الركعة التي بقيت مع تخفيفها. غفر الله لك، جزاك الله خير يا شيخ. حياك حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، أنا عندي ولد عمره 5 سنوات مصاب بسرطان الدم. نعم. وعولج لمدة 2 سنين، إلا أن الله قدر فانتكس، وعولج مرة أخرى. ومن ضمن برنامج العلاج يا شيخ علاج إشعاعي. نعم. وقد أخبرت أن من آثار هذا العلاج يعني يوجد آثار خطيرة، يعني يخشى منها. نعم. كالخطر على العين والخطر على المخ، يعني على الذاكرة. وأنا الآن يا شيخ متردد، هل أمضي في هذا أو أتراجع؟ عليك أن تشاور الأطباء الذين لهم اختصاص بذلك، أو كذلك القراء الذين عندهم معرفة بالرقية الشرعية، استنصحهم وأعمل بنصيحتهم إن شاء الله. طيب يا شيخ، لو أني تركت العلاج وأخذت بالرقية لك ذلك، ولكن لا لا لا لا يلحقني إثم يا شيخ. إن شاء الله. حفظك الله ورحمة. حياك الله.